خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، أي كان يمشي فدخل العجب في قلبه، هذا الداء القتال الهلاك الفتاك دخل في قلبه. لماذا؟ لأنه أعجب بملابسه. سبحان الملك، فقط أعجب بملابسه. أتدري كيف عوقب؟ إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. اللهم سلم سلم. لذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بتقصير الملابس، ولعل الناس من جهلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقسمون هذا الدين إلى قشور ولباب، ويقولون إن اللحى وتقصير الملابس من القشور. بالله عليكم، أكان جبريل عليه السلام ينزل عليكم فقسم لكم هذا الدين؟ سبحان الملك، وكيف يكون تقصير الملابس من القشور وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أي قشر هذا الذي يدخلك الله به النار؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله له يوم القيامة. فهناك عقوبتان على فعلين: العقوبة الأولى على من أنزل ثيابه من الرجال أسفل الكعبين، وهو العظم الناتئ من التقاء الساق بالقدم، والعقوبة الثانية على من أنزل ملابسه تحت الكعبين ثم أضاف إلى ذلك الكبر والخيلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذا لا ينظر الله له يوم القيامة. ولتعلم لا يقول أحد أني لا أسبل ثيابي مختالا أو متكبرا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أصدق القائلين: الإسبال مخيلة. سبحان ربي العظيم، فأي شيء تنتظره بعد ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن العجب كل العجب أن الناس كانوا إذا رأوا أحدهم تسنن بهدي النبي وقصر ملابسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسخرون منه ويستهزئون منه. فلما خرج علينا الغرب الكافر بلباس يسمى بالبرمودة وهو بنطال قصير، سبحان رب العظيم، ارتداه الناس دون أي نكير. فبالله عليكم، أخير الهدي هدي محمد أم ليس هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فتنبهوا لما يراد بنا وبكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.